الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الحمد لله، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قد دل على ذلك القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله: قد فعلت. قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وشواهد هذا من أحكام الشريعة كثيرة. فهذا من رحمته تعالى بعباده، أن عفى عن الخطأ والنسيان. أما الإثم فهو ساقط على كل حال، في الخطأ والنسيان والإكراه. لكن من الأمور ما يجب اتيانه، فمن نسي واجبا فعليه قضاؤه أو الجبران. فمن نسي صلاة وجب عليه قضاؤها، لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يقضي. ومن نسي واجبا مثلا من واجبات الحج فعليه الجزاء على ما هو مقرر عند جماهير أهل العلم، أنه يجب لترك الواجب دم، يجب عن ترك الواجب دم، لقول ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فليهلك دما. وأما فعل الذنوب نسيانا كمن تكلم في الصلاة فإنه لا يجب عليه شيء ولا سجود سهو. من تكلم في الصلاة لا يجب عليه ولا سجود سهو. ومن أتى محظورا في الحج ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. كل هذا من فروع هذه القاعدة. ومن أكل ناسيا وهو صائم جاء في الحديث: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما حقوق العباد، فمن أتلف شيئا من أموال الناس خطأ نسيانا فعليه ضمان. حقوق العباد لا تسقط، لكن لا إثم عليه. حقوق العباد لا تسقط، لهذا فرق الله بين قتل العمد ففيه الوعيد العظيم وقتل الخطأ. ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ولا إثم عليه. نعم، اقرأ الشرح. قال: وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده، أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها، أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها، أنه يعفو عنهم ويسامحهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين: